إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا العاشر من مجالس شرح هذه القصيدة الدالية للإمام أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا بتوفيق من الله تبارك وتعالى حول البيت الرابع عشر من أبواب أو من أبيات هذه القصيدة، وفيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وهل هي قديمة أم أنها تتجدد. وهذا يشير إلى مسألة مهمة في مسألة الإيمان بصفات الله عز وجل، وهي مسألة تجدد الحوادث، وهل صفات الله تبارك وتعالى هل هي قديمة أزلية ملازمة له، أم منها ما كان الله معطلا على ما أشرنا إليه في قاعدة تسلسل الحوادث. وكنا قد وصلنا بفضل من الله إلى القاعدة السابعة من قواعد هذه المسألة، وهي أن الله هو الخالق وما سواه فمخلوق. الله عز وجل هو الخالق، وما سوى الله تبارك وتعالى فمخلوق، بمعنى قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فجميع العوالم العلوية والسفلية، الملائكة والإنس والجن والسماوات والأرض، بل قبل أن يخلق الله عز وجل هذا العالم، قبل أن يخلق الله عز وجل هذا العالم المشاهد يعني، والمقصود بالمشاهد اللي هو المعروف لدينا بالأدلة كالعرش والكرسي والسماوات والأرض إلى آخر هذا، قبل أن يخلق الله عز وجل هذا العالم، أوليس هناك عوالم غير هذا العالم؟ الجواب بلى. أولم يخلق الله عز وجل القلم قبل خلق السماوات والأرض؟ الجواب بلى. أولم يخلق الله عز وجل العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ الجواب بلى. فلا تظن أن أول ما فعله الله عز وجل أن خلق السماوات والأرض، لا تظن أن أول ما فعله الله وأول ما خلقه الله هو خلق السماوات والأرض، بل هناك أفعال لا تحصى ولا تعد لله عز وجل، منها ما ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما نؤمن به إيمانا مجملا من غير تفاصيل، لأن هذه مسائل غيبية، فلا تفهم أن أول ما خلق الله عز وجل هو السماوات والأرض، بل قبل خلق السماوات والأرض عوالم خلقها الله لا تحصى ولا تعد، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، منها ما أخبرنا الله به في القرآن والسنة، ومنها ما لم نخبر به. فما أخبرنا به في القرآن والسنة بأعيانه نؤمن بأعيانه، وما لم نخبر به بأعيانه تبقى عندنا القاعدة المجملة أن الله يخلق ما يشاء متى شاء، أن الله يخلق ما يشاء متى شاء. وأن الله عز وجل فعال لما يريد. فجميع هذه العوالم التي قبل عالمنا وعالمنا وما سيأتي بعد عالمنا من عالم البرزخ وعالم الجنة وعالم النار، كل هذه العوالم مخلوقة لله عز وجل، فالله هو الخالق لكل هذا، وما سوى الله فمخلوق، وما سوى الله فمخلوق. سواء قلنا بقى إن المخلوقات قديمة أو قلنا إنها أبدية، انتبه إن هنا يعني بدأ الإشكالية عند بعض أهل العلم، وهو هذا الموضع الذي اتهموا فيه شيخ الإسلام رحمه الله. قلنا فالله هو الخالق وما سوى الله فمخلوق، سواء قلنا إن المخلوقات قديمة، قديمة يعني أزلية يعني، أو قلنا إنها أبدية يعني يطول زمانها، يعني يطول زمانها. فاعلم انتبه أن كل مسبوق، أن كل مخلوق، اعلم أن كل مخلوق إنما هو مسبوق بعدم نفسه. انتبه، لأن هي صرة المسألة اللي هي بنى عليها أبو الخطاب البيت، أن الصفات تتجدد أو لا تتجدد. كل مخلوق أخوانا مسبوق بعدم إيه؟ نفسه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ يبقى الإنسان ده كان مسبوقا بإيه؟ بعدم نفسه، وسيلحق بفناء نفسه، تمام؟ يبقى كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، تمام؟ وأن الذي هو موجود ولم يسبق بعدم أبدا هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. وأما المخلوقات جميعا، المخلوقات جميعا، انتبه لأن هو ده صلب المسألة، المخلوقات جميعا منها القلم، منها السماوات ومنها القلم قبل ذلك، ومنها العرش، منها كل المخلوقات، تمام؟ المخلوقات جميعا، فكل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه، ومسبوق بعدم نفسه يعني لم يكن فكان، لم يكن فكان، كما سيأتينا في قاعدة مستقلة قريبا إن شاء الله، تمام؟ وهذا أيضا معنى واضح ولله الحمد. السماوات، الأرض، بل العرش، بل الكرسي، البحر الذي تحت العرش، الملائكة، إلى آخر هذا الخلق، إلى آخر هذا كله، كل هذه العوالم مخلوقة، تمام؟ ولا خالق لهذا كله إلا الله تبارك وتعالى. ويجب علينا، ويجب علينا حتى يتسق عندنا الفهم وأن نفهم هذه القاعدة جيدا، أن نؤمن بما بعد هذه القاعدة من القواعد، منها القاعدة الثامنة، وهي كل فرد من أفراد المخلوقات، كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بعدم نفسه. انتبه بقى، كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بعدم نفسه لا بعدم الصفة التي توجده. كل فرد من أفراد المخلوقات كل فرد من أفراد المخلوقات فهو مسبوق بعدم نفسه لا بعدم الصفة التي توجده، يعني مسبوق بعدمه هو وليس بعدم الصفة التي توجده. انتبه، كيف نفرق بين هذين؟ هو ده أخوانا بقى المحك الدقيق جدا اللي لابد من، يعني كما يقال، ضرب أطناب الخيمة عنده، اللي احنا لابد، هو ده بيت القصيد في هذه المسألة، وهو ده الذي بسببه اتهم الشيخ الألباني شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه بيقول بقدم العالم، وإحنا قلنا قبل ذلك بأن شيخ الإسلام أبصر وأفهم من كل هؤلاء جميعا، وحاشاه أن يقول بمثل هذا الكلام. نقول أخوانا كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بعدم نفسه هو، وليس بعدم الصفة التي توجبه التي توجده. حتى يفهم هذا ويهضم وألا نمر عليه مرور الكرام، نقول كل مخلوق، كل مخلوق تصورته، كل مخلوق تصورته ولو قبل بلايين بلايين بلايين السنين، مش بقول لك ان عمر العالم او عمر الكون ده 13.6 مليار سنة، وان كان تمام، كل مخلوق تصورته ولو قبل مليارات السنين، تمام، كل مخلوق في الزمن السابق، تمام، وكل مخلوق سيأتي في الزمن اللاحق، يجب علينا أن نعتقد نحوه أنه مسبوق بفترة عدم، بفترة عدم أي كان معدوما ثم وجد. الكلام ده واضح، أي كان معدوما ثم وجد. فالسماوات قبل خلقها كانت إيه؟ معدومة، ما كان في سماوات، تمام. لكن انتبه بقى، لكن هل معنى كونها معدومة أنه لا يوجد قبل السماوات خلق؟ لا، من قال هذا؟ من قال هذا؟ ليس معنى أن السماوات كانت معدومة أن ما في قبل السماوات خلق، تمام، ليس هذا المعنى، تمام. فهي معدومة بنفسها، هي بنفسها، انتبه يا أخوانا، لأنه هو ده محك المسألة بقى، تمام. هي بنفسها كانت معدومة في فترة من الفترات ثم كانت، مش معنى أنها كانت معدومة إن ما في خلق قبل السماوات، لا، بل قبل السماوات كان في مخلوقات، تمام، قبلها مخلوقات موجودة كالقلم، خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض، ها، وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، تمام، يبقى اللوح المحفوظ أيضا مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، تمام. العرش كان الله ولم يكن شيء، فكان العرش قبل خلق السماوات والأرض، والماء كان قبل خلق السماوات والأرض، تمام، إلى آخر هذا، كل هذا كان قبل خلق السماوات والأرض، تمام. بل الريح كان قبل خلق السماوات كما في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني ملتصقتين، ففتقناهما، أي بالريح، تمام، أي بالريح. هذه كانت مخلوقات موجودة قبل خلق السماوات والأرض، تمام. فالسماوات قبل خلقها كانت معدومة، لكن ليس معنى أنها كانت معدومة أنه لا يوجد قبلها خلق، فهي بنفسها معدومة لكن قبلها مخلوقات كما قل، تمام. القلم، اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، تمام. طيب، هل نعرف الآن كم مخلوق، كم مخلوق خلقه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض؟ الجواب: ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كتب الله مقادير الخلائق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طب مقادير الخلائق دي من يحصيها؟ ما في أحد يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، تمام. هذا كله كان قبل خلق السماوات والأرض، من يحصي هذا؟ كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، من يحصي هذا إلا الله تبارك وتعالى. فلا تظن أن السماوات والأرض لما كانت معدومة أنه ما في خلق قبلها، أنه ما في خلق قبلها. إذن كل مخلوق نقول هو مسبوق بعدم نفسه، لكنه مسبوق، مسبوق بعدم نفسه، لكنه مسبوق بخلق آخر، بخلق إيه؟ آخر، تمام. وهذا الخلق الآخر اللي كان قبله مسبوق بعدم نفسه وقبله خلق آخر، وهذا الخلق الثالث مسبوق بعدم نفسه، ها، وقبله خلق آخر، وهكذا إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. وإلا لو قلنا إلى نهاية معينة يبقى عطلنا الله فترة زمنية عن بعض صفاته، تمام. دي المسألة احنا أشرنا لها، اللي هي مسألة الزمن النسبي. الزمن النسبي هو العالم ده السماوات والأرض فقط ولا كان قبله مخلوقات؟ الجواب كان قبله مخلوقات، كان قبله مخلوقات. فكل مخلوق بعدم نفسه مسبوق لكن قبله مخلوق، تمام؟ المخلوق اللي قبله مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق، تمام؟ انتبه، لأن احنا بنبدأ ندخل في صلب المسألة بالضبط إلى قاربنا يعني. تمام؟ وهكذا إلى ما لا نهاية. وهذا الكلام بعينه هو الذي يقوله الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية، بيقول إن كل مخلوق، انتبه، يقول إن كل مخلوق وإن قدم زمنه فهو لابد أن يكون مسبوقا بعدم نفسه وقبله مخلوق آخر، ولا يمكن أن يعطل فعل الله عن إيجاد مخلوقات، ولا أن تعطل ربوبية الله عن وجود مربوبات، ولا أن يعطل خلقه تبارك وتعالى عن وجود مخلوقات. لكن من مخلوقات الله ما نعلمه على سبيل التفصيل في النصوص، ومنها ما اختص الله بعلمه، ولذلك فقبل عالمنا هذا وجدت على عوالم لا ندري عن صفاتها لكنها وجدت، تمام؟ وبعد عالمنا ستوجد عوالم، ها، لكننا لا ندري على عن صفتها. وأضرب أنا مثالا بسيطا يتضح به المثال الآن. نعيم الجنة، نعيم الجنة يتجدد ولا لا يتجدد؟ ها، ما في الجنة من نعيم، يتجدد ولا لا يتجدد؟ يعني الله خلق في الجنة أنهار من عسل، خلق أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وخلق الرمان والتفاح والعنب إلى آخر هذا في الجنة. طيب، إذا أكل أهل الجنة هذا ألا يأتي مكانه آخر؟ مش كده؟ يبقى نعيم الجنة إيه؟ بيتجدد، تمام؟ من الذي يجدد نعيم الجنة لأهل الجنة؟ الله تبارك وتعالى. طيب، هل نعيم الجنة له نهاية؟ هل نعيم الجنة له نهاية؟ الله يقول إيه؟ خالدين فيها أبدا إلى ما لا نهاية. لا نهاية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاعر ووقف بين يديه وقال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ قال: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال إيه؟ قال: كذبت، إلا نعيم الجنة. نعيم الجنة لا يزول أبدا، لا يزول أبدا ويتجدد، تمام؟ دي مسألة يا أخوانا متصورة ولا مش متصورة؟ فإذا كان عقلك الآن يتصور وجود حوادث، يعني مخلوقات، يعني لا نهاية لها، لا نهاية لها في آخر الزمان، وهي تتجدد على سبيل الدوام، كلما انتهى أفرادها قامت أفراد أخرى وهكذا، وهي نعيم الجنة، فكذلك يتصور العقل بسهولة أن هناك في الأزل وجود حوادث لا نهاية لها في البداية. وصلت المسألة كده؟ تمام كده؟ لما تحسوا أن الدنيا لخبطت استوقفني، تمام؟ لكن انتبه، هو ده بقى الموضع اللي اتهم بسببه ابن تيمية. احنا بنقول بقى ايه؟ بقول: كما ان عقلك يتصور وجود حوادث في اخر الزمن لا نهاية لها، يتصور حوادث او وجود حوادث في الازل لا نهاية لاوليتها. ده مسألة متصورة، والا لو قلنا بالنهاية ازلا او ابدا لكنا قد عطلنا الله عن بعض صفاته في فترة من الزمن، تمام؟ لكن انتبه، خلي بالك معايا بقى، الحوادث اللي هي بتحدث وتتجدد دي الى ما لا نهاية، الى ما لا نهاية في الابد والى ما لا نهاية في الازل، دي حوادث باعتبار الجنس ولا باعتبار النوع؟ هو ده بيت القصيد بقى، هو ده الخلط اللي حصل عند الشيخ الألباني ومن قال بقوله في اتهام شيخ الإسلام رحمه الله. أخذ بالك معي، الحوادث اللي بتحصل دي ها وتتجدد إلى ما لا نهاية أزلا وأبدا، دي باعتبار الجنس ولا باعتبار النوع؟ فإذا خلي بالك الحوادث، معذرة، باعتبار الجنس والنوع ولا باعتبار الأفراد؟ نقول باعتبار الجنس والنوع. فالحوادث، انتبه بقى، باعتبار جنسها ونوعها لا أول لها. تمام؟ الحوادث باعتبار جنسها ونوعها لا أول لها، ما لها أول. لكن باعتبار الأعيان والأفراد، ها، لها إيه؟ إيه الدليل؟ القاعدة اللي فاتت، كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه وقبله إيه؟ خلق آخر. تمام؟ تمام؟ كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه وقبله خلق آخر. يبقى الحوادث باعتبار الجنس والنوع، ها، لا أول لها. باعتبار الأفراد، لها أول، لها أول. تمام؟ لها أول. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ الحوادث باعتبار جنسها ونوعها لا أول لها، باعتبار آحادها وأفرادها لها أول، لها أول. معنى هذا الكلام يا أخوانا أن نقول لا يزال الله عز وجل يحدث ما يشاء في ملكوته، لا يزال الله يخلق ما يشاء تبارك وتعالى. فنحن الآن نثبت جنس الحوادث. يعني جنس الحوادث يعني نثبت أن الله على سبيل الدوام والاستمرار أزلا وأبدا فعال لما يريد. هذا معنى إيه؟ إن الحوادث باعتبار الجنس والنوع لا بداية ولا نهاية له. يعني معناه أن الله يفعل ما يشاء على سبيل الأزلية التي لا بداية لها، ويفعل ما يشاء على سبيل الأبدية التي لا نهاية إيه؟ لا. لكن تعالى بقى، هل السماء قديمة؟ لها بداية. الآن لما أقول لك بقى هل السماء قديمة، أنا الآن بأتحدث عن فرد ولا بأتحدث عن جنس ونوع؟ لما بقول السماوات يا أخوانا، أتحدث الآن عن فرد ولا عن جنس ونوع؟ عن فرد، عن فرد من أفراد مخلوقات. تمام؟ مش المخلوقات دي، السماوات دي فرد من أفراد مخلوقات، السماوات والأرض والقلم والعرش، مش دي فرد من أفراد مخلوقات. تمام؟ لما نقول لك أن الحوادث باعتبار جنسها ونوعها لا أول لها، يعني الله لا يزال يخلق والله أزلا وأبدا. لكن لما أجي لك النهاردة أقول لك السماوات قديمة، قديمة يعني يعني قدم الله، يعني يعني ليس لها أولية كالله عز وجل. ها، السماوات دي الآن جنس ولا فرد من الأفراد؟ فرد من الأفراد. تمام؟ فرد من الأفراد. هل الأرض قديمة؟ الجبال قديمة؟ اللوح قديم؟ الكرسي قديم؟ العرش قديم؟ لا. يبقى احنا هنا الآن بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن أفراد المخلوقات. تمام؟ لما نتكلم عن أفراد المخلوقات، عن السماوات، عن الأرض، عن القلم، عن اللوح، عن الكرسي، عن العرش، يبقى احنا الآن بنجزم ان أفراد المخلوقات دي لها ايه؟ لها أول، لها أول. ولكن إذا كان الكلام عن نوع المخلوقات ملهاش أول، ملهاش أول، لأن الله قبل خلق السماوات والأرض خلق اللوح، ها، وخلق القلم، وخلق الكرسي، وخلق العرش، الماء، الريح، كده. تمام؟ منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه ومنها ما لا نعلمه، واخد بالك معي؟ يبقى لما نتكلم عن أفراد المخلوقات فلها أول، لما نتكلم عن جنس المخلوقات فليس لها إيه؟ فليس لها أول، واخد بالك معي؟ لأنك لما تتكلم عن جنس المخلوقات، لما تتكلم عن جنس المخلوقات ونوعها، إذا قلت لجنس المخلوقات أول فقد عطلت فعل الله عن مفعول وعطلت الله عن فعله، وعطلت خلق الله عن مخلوق ومن عطل فعل الله عن مفعول فقد عطل الله من فعله، ومن عطل خلق الله عن مخلوق فقد عطل الله عن خلقه. فإذا كان الله عز وجل هو الفعال لما يريد، فلا يمكن أبدا ولا يتصور أبدا أن تمر على الله عز وجل لحظة من لحظات الزمن وهو معطل فيها عن الفعل. واضح الكلام هذا؟ لا يمر على الله لا فيما مضى ولا فيما يأتي لحظة، ولو عشر المثقال من الثانية يعطل فيها الرب عن صفته أو عن فعله. تمام؟ هو ده اللي بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تمام؟ بقول لك إن احنا أخذنا لما نتكلم عن المخلوقات وتسلسلها، في فرق بين أن تتكلم عن آحاد المخلوقات وأفرادها وبين أن تتكلم عن جنس المخلوقات ونوعها. تمام؟ تتكلم عن أفراد المخلوقات وآحادها لها أول ولا ملاش أول؟ لها أول. تمام؟ أما عن جنس المخلوقات فلا أول لها، ده كلام شيخ الإسلام. تمام؟ إن شيخ الإسلام بيقول إن الحوادث لا أول لها باعتبار جنسها ونوعها. تمام؟ وليس باعتبار أعيانها وأفرادها. طبعا خالف شيخ الإسلام في هذه المسألة الفلاسفة، طبعا لأن الفلاسفة عموما فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسلام يقولون بقدم العالم، اللي هي دي المسألة اللي بتقرأ تسمع عنها في كلام أهل الكلام، يقولون بقدم العالم، يقولون إن السماوات قديمة قدم الله، الأرض قديمة قدم الله، يعني الأرض أزلية أبدية، السماوات أزلية أبدية، الشمس أزلية أبدية، العرش أزلي أبدا، وهكذا. تمام؟ ده كلام مين؟ ده كلام الفلاسفة، يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم باعتبار أعيانه وأفراده. فالسماوات عند الفلاسفة قديمة، الأرض كذلك، الجبال، الأفلاك. فالفلاسفة لعنهم الله يزعمون أن أعيان المخلوقات قديمة. تمام؟ وهذا الذي يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن من قال بهذا القول فقد كفر بالله. تمام؟ من قال بهذا الكلام فقد كفر بالله، لأنك الآن لما تجعل السماوات أزلية أبدية إيه اللي حصل؟ سويتها بالله. تمام؟ سويتها بالله. لما تجعل الجبال أزلية أبدية سويتها بالله عز وجل. من اعتقد هذا فهو كافر بالله. تمام؟ إذن فما هو القديم عند شيخ الإسلام؟ الجنس. أحسنت، القديم عند شيخ الإسلام الجنس مش الأفراد. القديم عند شيخ الإسلام جنس المخلوقات، نوع المخلوقات، وليس أفراد المخلوقات. وهذا كلام ما في لبس أصلا ولا في غموض. تمام؟ يعني لا يزال الله يحدث في ملكوته ما يشاء من غير تعيين لمخلوق دون مخلوق. لكن لو حبينا بقى نحن نعين مخلوقا بعينه من بين سائر هذه المخلوقات، فإننا نجزم نقطع بأن هذا المخلوق له أول وله آخر. تمام؟ له أول وله آخر. تمام؟ ده لو هنتكلم باعتبار الأفراد والآحاد، لكن باعتبار الجنس فلا أول له. انتبه، هي دي أدق جزئية في هذه المسألة، اللي هي مسألة تسلسل الحوادث دي بقى. تمام؟ وهي التي جعلت من لم يفهم هذه القضية ويهضمها من الناس يقولون بأن شيخ الإسلام يقول في هذه المسألة بقول الفلاسفة وحاشاه رحمه الله، لأن الفلاسفة لعنهم الله قالوا بقدم العالم ولم يفرقوا بين الأفراد والآحاد وبين الأجناس والأنواع، لم يفرقوا، قالوا بقدم العالم على سبيل العموم، فالجبال عند الفلاسفة قديمة والأرض عندهم قديمة والسماوات وهكذا. أما شيخ الإسلام يقول لك لا، ده كل المخلوقات على سبيل النوع والجنس لا أول لها ولا نهاية لها، فالله يخلق ما يشاء أزلا وأبدا. أما باعتبار الأفراد والآحاد فكل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله إيه؟ مخلوق. وهكذا إلى فين؟ إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. فنحن نقول جنس المخلوقات متسلسلة، هو ده بقى بداية تسمية القاعدة دي بقى، أو المسألة عموما يعني مسألة تسلسل الحوادث. نقول جنس المخلوقات متسلسلة، يعني متسلسلة يعني قديمة، يعني لا أول لبدايتها ولا نهاية لآخر يتهدى على سبيل الجنس، لكن أفرادها فكل فرد منها فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله خلق آخر، ثم هذا الآخر الذي قبله مسبوق بعدم نفسه وقبله خلق آخر إلى ما لا نهاية. كما بينا أن الله عز وجل يحدث تبارك وتعالى من نعيم الجنة ما يشاء، فإذا أكل أهل الجنة ثمارها أوجد الله مكانه تمام غيره، وهكذا إلى ما لا نهاية، كما قال رسول الله إلا نعيم الجنة، يعني لا ينفد لا يحول ولا يزول. فإذا كنا نتصور أن جنس المخلوقات لن ينتهي يعني في الأبد، فكذلك لا مشقة أن نتصور أن جنس المخلوقات لا بداية له، لا بداية له. أما أفراد المخلوقات وآحادها فكل واحد كما قلنا له بداية وله إيه؟ نهاية. إذن ابن تيمية رحمه الله يقول بقدم ماذا؟ بقدم الجنس، بقدم النوع، ولا يقول بقدم الأفراد، حاشاش. الإسلام هذا إمام كبير تمام. الجواب أنه يقول بقدم الأجناس والأنواع لا بقدم الأفراد. وإذا كنا نتصور كما قلنا حوادث في الأبد لا نهاية لها، فكذلك نتصور حوادث في الأزل لا بداية لها، نوعا لا عينا، جنسا لا آحادا، نوعا لا عينا، جنسا لا آحادا. فإذا كان الكلام عن جنس المخلوقات فلا أول له، فالذي يثبته شيخ الإسلام ابن تيمية والذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة أن الحوادث باعتبار الجنس والنوع لا أول لها. قال تبارك وتعالى فعال لما يريد، فعال فعال الذي يفيد على سبيل الاستمرار، صيغة مبالغة، إنه فعال في الأزل وفعال في الأبد لما يريد. ولو أننا عرينا هذه الحقيقة عن الله عطلنا الله عن بعض صفات كماله في فترة من فترات الزمن، إما أزلا وإما أبدا، ومن اعتقد هذا فقد كفر بالله، لأن الله فعال لما يريد. وما دام إنه فعال لما يريد وسيخلق وسيوجد مخلوقات لا نهاية لها، كما في ضربنا مثال عليه في نعيم الجنة وعذاب أهل النار، وهذا أيضا برضو صورة أخرى تمام. فكذلك نتصور مخلوقات لا أول لها، جنسا لا أفراد تمام. القاعدة التاسعة، أنت فهمت القاعدة كده؟ صعب القاعدة شوي، ها فضل. الجنس والنوع هنصف اللي هو وصف الله بصفة الخلق والفعل، إنه فعال لما يريد، إنه لم يزل قادر أن يخلق تمام، يخلق متى شاء. لأن أنت لما تجرد الله عن صفة من صفاته يبقى عطلته عن فعل تمام. إنه فعال لما يريد، يخلق متى شاء، خلق أشياء منها مع وصلنا بالأدلة ومنها ما لم يصلنا، فهو فعال لما يريد أزلا وفعال لما يريد إيه أبدا تمام. لكن الأفراد نفسها دي ما في فرد من أفراد المخلوقات قديم أبدا تمام، إنما له بداية وله إيه نهاية تمام، وهكذا. القاعدة التاسعة، العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود. العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود. دي القاعدة كم؟ القاعدة التاسعة، أن العالم حادث، لأن العالم ده كان قبله إيه؟ عوالم أخرى، تمام؟ يبقى العالم ده كان له بداية وله نهاية سينتهي فيه، يبدأ ما من فرد إلا ومسبوق بعدم نفسه وقبله خلق، يبقى العالم ده حادث، يبقى العالم مش قديم زي الفلاسفة ما تقول، تمام؟ ممكن الوجود ولا لا واجب الوجود. سواء كان يا أخوانا، سواء كان عالمنا هذا أو العوالم التي قبلنا، فكل ما يصح أن يسمى عالم، كل ما يصح أن يسمى عالم فإنه ممكن الوجود وليس واجب الوجود. فعالم الجن ممكن الوجود، عالم الملائكة ممكن الوجود. والآن السؤال، ما المقصود بممكن الوجود وواجب الوجود؟ انتبهوا، هذه العبارات دي أخوانا اللي ممكن الوجود وواجب الوجود دي عبارات منطقية فلسفية، ما هيش عبارات أهل السنة، لكن احنا بنعبر عشان تفهم المسألة، لأن هذه عبارات مذكورة يذكرها العلماء أحيانا، تمام؟ لكن لا نريد يعني أن نشغل بها الأذهان، لكن لابد من فهمها عشان نعرف مراد هؤلاء من وراء هذا. نقول يا أخوانا انتبهوا، الموجود قسمان، أي موجود في العالم ده ينقسم إلى هذين القسمين، موجود واجب، اثنين موجود ممكن، تمام؟ هذه أقسام الموجودات، موجود واجب وموجود إيه؟ ممكن. فالموجود الواجب، انتبه، الموجود الواجب هو واحد لا ثاني له، وهو الله عز وجل. ولكن ما معنى الوجوب الواجب؟ الوجود الواجب يعني ايه معنى واجب الوجود او الوجود الواجب؟ معناه هو الذي لا عدم قبله ولا بعده، لا عدم قبله ولا بعده، يعني لا يسبق بعدم ولا يلحق بفناء، هو ده الوجوب الواجب أو الوجود الواجب، تمام؟ هو الذي لا عدم قبله ولا فناء بعده. هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فهو الوجود الذي لا أول له، تمام؟ الذي هو أول فلا أول قبله وآخر فلا آخر بعده، فلا يجوز بناء على ذلك أن نصف أحدا من المخلوقات أبدا بأنه واجب الوجود، لأن واجب الوجود من؟ هو الله. يعني واجب الوجود يعني لم يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، تمام؟ يعني لا أول لبدايته ولا نهاية لآخريته، هذا ليس إلا الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نصف أحدا من المخلوقات بهذا الوصف أبدا، لأننا بذلك إذا وصفنا أحدا من أفراد المخلوقات بهذا الوصف إنه واجب الوجود صيرناه شريكا مع الله، فلا يوصف أحد بأنه واجب الوجود إلا الله، خلي بالك. طيب الله عز وجل، انتبه بقى، الله عز وجل يوصف بأنه واجب الوجود ذاتا ولا ايه؟ الله عز وجل يوصف بأنه واجب الوجود ذاتا وصفات، ذاتا وصفات، فالله لا أول له ذاتا وصفات ولا آخر له ذاتا وصفات، تمام؟ يبقى الله عز وجل لا أول لذاته ولا آخر لذاته، والله موصوف بالخلق لا أول لهذا ولا لآخر لهذا، يبقى إيه؟ الله لم يعطل عن صفة، يبقى هو واجب الوجود في ذاته وفي صفاته، فصفات الله كلها إيه؟ قديمة أزلية، منها المعنوية ومنها الفعلية على التفصيل الماضي، أنها باعتبار أصلها ذاتية وباعتبار أفرادها وأحادها فعلية. تمام؟ معلش، هم دول أصعب قاعدتين في المسألة يعني. تمام؟ أما غير الله من المخلوقات فإنها ليست واجبة الوجود بل هي ممكنة الوجود. فإن قيل وما معنى ممكن الوجود، نقول ممكن خلاص معناه واضح، هو الذي يسبق بالعدم ويلحق بالفناء، زي السماوات. السماوات دي كانت في فترة من الفترات ما في سماوات، تمام، ثم خلقت، ثم تأتي فترة على السماوات فتزول السماوات، تمام، وتنشق السماوات وتتبدل السماوات وإلى آخر هذا وتتغير وتزول السماوات، يبقى سبقت بعدم وتلحق بفناء لها. تمام؟ قال تعالى إذا السماء انشقت، يعني في آخر الزمان، هذا يكون في علامات القيامة لما تتشقق وتتبدل. تمام؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى السماوات الموجودة لم تكن فكانت ثم لم تكن ثم لا تكون، تأتي سماوات أخرى. تمام؟ وهكذا الأرض الآن من أي الوجودين الواجب ولا الممكن؟ الجبال، السماوات، العرش، الكرسي، كل ذا من الوجود الايه؟ الممكن، وليس الوجود الواجب. تمام؟ لأنها حادثة بعد أن لم تكن وتنعدم بعد أن كانت، هذا هو ممكن الوجود. وعلى هذا نقول وجود الله واجب، وجود الله واجب، اتصاف الله بالوجه واجب، اتصاف الله باليدين واجب، يعني لم يكن الله فترة من الفترات ليس له وجه ثم كان له وجه، لا، هو متصف بهذا أزلا لا بداية له وأبدا لا نهاية له. اليد كذلك، كل صفات الرب. طيب دي الصفات الذاتية، طب الخلق كذلك. يبقى لما الفلاسفة الجاهلة يقول لك لا أصل هو قبل ما يخلق الخلق كان متصف بالخلق، ليه؟ نقول له يا جاهل قبل ما يخلق الخلق ده عندك انت في تصورك في العالم بتاعك اللي انت شايفه ده، لكن هو قبل عالمك ده عوالم ولا ما في؟ في عوالم، لان كل مخلوق مسبوق بايه؟ بعدم نفسه. فاصلا ما يصحش انك تقول ايه قبل ما يخلق لم يكن متصف، لانه اصلا لم يعطل عن صفة الخلق اصلا، هو على سبيل الاستمرار ايه؟ يخلق، على سبيل الاستمرار يفعل ما يشاء، يتكلم، يكتب، يقضي. ها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية الأخرى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فكما لا تنفذ أبدا لا تنفذ أزلا. تمام؟ يبقى كل اتصاف لله بالصفات ده اسمه اتصاف واجب ولا ممكن؟ واجب. كل صفات الله على هذا. إذن الله عز وجل واجب الوجود ذاتا وصفات، وحتى من ذلك الصفات الفعلية كما قلنا واجبة الوجود باعتبار الأصل. تمام؟ باعتبار أصلها لا باعتبار آحادها. فإذن الوجود عندنا اسمان، واجب هذا لمن؟ ومعناه إيه؟ لم يسبق بعدم ولا يلحق بفناء. وجود ممكن وهذا لما سوى الله، ومعناه يسبق بعدم ويلحق بفناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهل سيأتي على الإنسان حين من الدهر لا يكون شيئا مذكورا؟ نعم. تمام؟ لكن هل حصل هذا لله؟ هذا لا يمكن. هل حصل هذا لصفة من صفات الله؟ لا يمكن. هل يحصل هذا لصفة من صفات الله؟ لا يمكن. من اعتقد هذا كفر، كفر بالله عز وجل. يبقى الوجود الواجب من الذي يوصف به؟ الجواب الله جل جلاله وحده. والوجود الممكن لكل ما عدا الله. والقاعدة عندنا الضابطة لهذا كله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في وجهه ولا في يديه ولا في عينيه، وأيضا ليس كمثله شيء في وجوده، فلا أول له ولا نهاية له. تمام؟ إذن لابد أن تقص وجود الله بما يليق بجلاله وعظمته، ولا يمكن هذا إلا إذا جعلنا وجود الله هو الوجود الواجب الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال ولا فناء. أما وجود المخلوقات بعد ذلك فلا تماثل الله في الوجود. إذا كان الله وجوده لا أول له فوجود المخلوقات له أول، تمام، له أولية، فأولية الله قبل أولية المخلوقات أي أفرادها، وآخرية الله بعد آخرية مخلوقاته. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء من مخلوقاته، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء من مخلوقاته. فإذا هو الوجود الواجب فقط. ولكننا فهمت يعني وجود واجب ممكن، لكننا بعد ما شرحنا المعنى ده لا نسمي هذه الأشياء بالوجود الواجب ولا بالوجود الممكن، لأن المصطلحات دي مصطلحات الفلاسفة كما بينت لكم قبل قليل، تمام. أما نعبر عنها إزاي؟ نعبر بعبارات أهل السنة والجماعة، لأن هذه التسمية إنما جاءتنا من كلام أهل الكلام من أهل البدع، وإن كانت على المعنى اللي احنا شرحناه ده معنى صحيح ما فيها شيء، ها؟ ونحن لا يهمنا الكلام، إنما يهمنا المعنى إذا كان صحيحا أو غير صحيحا. فإن كان صحيحا قبلناه، وإن كان فاسدا رددناه، وإلا فعندنا مصطلحات أفضل من هذا سمى الله بها نفسه في القرآن، فقال هو الأول والآخر، مش كده؟ يبقى بدل ما بيقول إيه هو واجب الوجود، ولا هو الأول والآخر، هذا أفضل، هذا أسلم، على الأقل كلام الله، على الأقل لفظ القرآن. فابعد بقى عن عبارة الوجود الواجب والوجود الممكن دي، أنا بس شرحتها لك وبينت لك المعنى عشان تفهم مراد هؤلاء منها إيه، ها؟ وطبعا قد يكون لهم مراد فاسد آخر. إحنا كل الألفاظ المجملة يا أخوانا، زي الجهة، زي الحد، زي الجسم، الأشياء دي كل الألفاظ المجملة دي لا نردها بإطلاق ولا نقبلها بإطلاق، تمام؟ إنما مبنى هذه الألفاظ على الاستفصال، فنقبل ما فيها من حق ونرد ما فيها من باطل. لما نصف الله بالجسم تقصد إيه بالجسم؟ فإن أفاد المعنى ده معنى صحيحا قبلناه، أفاد معنى فاسدا رددناه. تصف الله مثلا بالجهة أو تنفي الجهة عن الله، تقصد إيش بنفي الجهة عن الله؟ ها؟ هل تقصد التحيز ولا تقصد نفي الجهة عموما؟ فإن أفاد معنى صحيحا قبلناه، وإن أفاد معنى فاسدا رددناه. كل الألفاظ المجملة اللي جاءتنا من أهل البدع دي لا نردها بإطلاق ولا نقبلها بإطلاق، إنما مبناها على الاستفصال. منها اللفظ ده واجب الوجود وممكن الوجود، خدنا منه الوجه الجانب الصحيح أن واجب الوجود هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحق بفناء. المعنى فهمناه خلاص، هضمناه، عرفناه، لكن عندنا معنى أو لفظ أفضل منه، هو كلام ربنا، هو الأول والآخر. ده في القرآن وفي السنة، أنت الأول الذي ليس قبله شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعده شيء. أما أهل البدع فحادوا عن القرآن والسنة، وتركوا ألفاظ القرآن والسنة، وقالوا واجب الوجود ممكن الوجود، ها؟ ومعنى واجب قلنا الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فالخلاصة يا أخوانا أن أهل السنة يقولون إن هذا العالم، إن هذا العالم قديم ولا حادث؟ حادث، تمام، ومعناها ممكن الوجود لا واجب الوجود. لأننا لو وصفنا العالم بأنه واجب الوجود، ها، لكان وجود العالم مثل وجود الله، فجعلناه شريكا مع الله، كما يقول الفلاسفة من كفار اليونان وحمقى أهل الكلام، يقولون الأفلاك السبعة كواكب يعني، ها، أو السماوات يعني قديمة، هذا العالم قديم، قديم الأفراد يعني، السماوات قديمة والأرض والجبال والأفلاك والمجرات والنجوم، كل ده قديم عند الفلاسفة، عند فلاسفة اليونان وأهل الكلام من فلاسفة الإسلام. ولذلك ها هو ده القول اللي كان بيقول به الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، تمام، لما كانوا بيعتقدون في الكواكب الايه السبعة السيارة، يزعمون أن المتصرف في هذا العالم هي الأفلاك، هي النجوم. ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم، فنظر نظرة فين؟ في النجوم، فقال إني سقيم. وقال عنه تبارك وتعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. ليش قال إبراهيم هذا؟ قال هذا لأنهم قوم يظنون أن هذه الأفلاك قديمة، أنها متصرفة، أنها مثل الله، تمام، لا بداية لأوليتها ولا نهاية لآخريتها، فيزعمون أن وجود هذه الأفلاك واجب ولا ممكن؟ واجب، واجب، تمام. فأراد إبراهيم أن يناظرهم من جنس ما يعتقدون، وقال لهم: إن كانت هذه الأفلاك السبعة التي تعبدونها وتدعون أنها تتصرف، إن كانت واجبة الوجود، لماذا أفلت؟ لماذا أفل القمر؟ لماذا يغيب؟ واخد بالك معي؟ إنما أفلت، إنما أفل، إنما غاب، لأنه ممكن وليس بواجب، وليس بواجب. مفهوم القاعدة دي؟ ها؟ القاعدة رقم 10، اكتب رأسها: أهل السنة. احنا خلاص كده قعدنا يعني أصول المسألة، هنبدأ بقى نبدأ التصور بتاعها في الخارج. أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، وهذه إن شاء الله نقف معها في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. في حد عنده إشكال في هذا؟